ما هل يجوز الأكل في الأواني التي فيها صور؟ لا حرج في ذلك لأنها منتهنة. الحمد لله. الأواني منتهنة مثل بساط وأشباه. لكن ترك الصور أولى، كون يشتري أواني ما فيها صور أولى وأحسن. وإلا في الأواني والملاعج وأشباهها هذه منتهنة، مثل الفراش ومثل الوسائد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على عائشة إقرام له في الصورة الصورة اتخذ منه سلفين يتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة أنه لا مانع من البساط الذي فيه الصور وينتبه يعني يمتهن يستعمل لا بأس، أو اتخذ منه سادتان متبلتان. فالحاصل أن ما كان ممتهنا بساطا أو وسادة أو متكئا فلا بأس. والأواني من جنس ذلك، الأواني والملاعق نعم وأشباهها من جنس لأنها ممتهنة مستعملة في الحاجات الأكل ونحوها. نعم. لكن عدم وجود الصور أطيب وأحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.